الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. نعوذ بك من فتنة القول والعمل. أين الكتيب الذي كتيب نذكر الإخوة أن لنا درسين لا درسا واحدا أي لقاءين. اللقاء الأول هو يوم الاثنين لمن لم يعرف لنا لقاء يوم الاثنين، واللقاء الثاني هو يوم الثلاثاء. واضح إخواني؟ لنا درسين وقتين للدرس، الاجتماع يوم الاثنين بعد المغرب والاجتماع يوم الثلاثاء بعد المغرب. ما زلنا في شرح هذا الشعار الذي رفعه أهل الحق أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفرقة الناجية ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو شعار أهل السنة والجماعة. شعار أهل السنة والجماعة. وقد قلنا أن المقصود بالسنة، سنقول الآن المقصود بالسنة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي تفسير لهذه العبارة وكذلك تفسير للحديث الآخر المجمل لهذا المعنى بقوله من هم يا رسول الله؟ قال الجماعة. قال الجماعة عبارة فلان سني فلان على السنة، المقصود بها أنه على الحق، وليست هذه المسألة على السنة متعلقة برجل يخالف رجلا في الفروع. والمقصود في الفروع المسائل التي يجوز فيها الخلاف بين المسلمين، كمسائل الصلاة، الأعمال البدنية، كمسائل الصوم، كمسائل الزكاة، كمسائل الحج. فإن هذه المسائل وقع فيها اختلاف كبير بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يعرف أبدا أن الصحابة رضي الله عنهم وقعوا في مسائل التوحيد والإيمان، وقعوا في خلاف فيما بينهم لا يعرف. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم مبرؤون من البدع، لا يعرف عن صحابي من الصحابة أنه ابتدع بدعة في الدين، وخاصة البدع الكبيرة. رؤوس البدع، ما هي رؤوس البدع؟ التشيع، الرغب، الخارجية، الجهمية، هذه رؤوس البدع. القدرية، هذه رؤوس البدع. نعم هذه البدع حدثت في وقت الصحابة ولكنها لم تقع من الصحابة. الآن بدعة الخوارج هل وقعت في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم وقعت في زمن علي رضي الله عنه، وقعت في زمن ابن عباس. الصحابة متوافرون، ردوا عليهم، ناظروهم، حاججوهم، ردوهم إلى الحق، بعضهم رجع إلى الحق. هل وقعت بدعة القدرية أن لا قدر وأن الأمر أنف أي مستأنف، أي أن الله لا يعلمه إلا بعد وقوعه؟ هل وقعت هذه البدعة والصحابة موجودون على الأرض متوافرون؟ نعم، كما روى الإمام مسلم أن نفرا جاءوا إلى ابن عمر رضي الله عنه وقالوا جئناك من عند قوم يقولون أن الأمر أنف وأنه لا قدر. يقولون أن الأمر أنف، ما معنى أنف؟ يعني مستأنف. مستأنف أي شيء جديد ليس بقديم العلم، أي أن الله لا يعلمه إلا بعد وقوعه. فقال أخبرهم أنني بريء منهم وأنهم براء مني. إذن بدعة القدرية حدثت والصحابة موجودون، لكن هل يعلم أن صحابيا واحدا وقع في هذه البدعة أي صار خارجيا؟ لا يعرف. هل وقع من صحابي واحد أنه صار قدريا؟ الجواب نعم، الجواب لا. لا يوجد واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقع في شيء من البدع التي حدثت، وخاصة كما قلنا رؤوس البدع التي حدثت والصحابة متوافرون، كالرافضية، كالخارجية، كما وقعت القدرية، كما وقعت الجهمية، إنكار صفات الله سبحانه وتعالى، وهي التي يطلق عليها الجهمية، لأن أساس فتنة الجهمية هو إنكار صفات الله سبحانه وتعالى. إذن رجل على السنة، ما المقصود به؟ أي أنه على مذهب أهل الحديث، أي أنه رجل لم يعرف عنه الإنغماس أو القول أو التلبس ببدعة من هذه البدع، ولذلك فلان سني. واضح يا إخوة؟ هذا هو معنى فلان سني، أي على السنة. السنة في اللغة معناها الطريقة، استنى سنة أي أحدث طريقة، السنة هي الطريقة، هذا بالمفهوم اللغوي. بالمفهوم الشرعي طريقة مين؟ طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. صار للسنة دلائل كثيرة عند أهل الحديث، عند أهل الحديث وعند أهل الأصول. السنة هي كل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذه يقال لها ماذا؟ سنة. إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قول أو ورد عنه فعل أو ورد عنه إقرار لعمل، فإن هذا المورود يسمى سنة. لكن السنة عند أهل الفقه تعني الاستحباب، وهي القسم الآخر من أحكام التشريع، وهي بعد الفريضة يقال هذا عمل مفترض وهذا سنة، أي أنه مستحب. واضح؟ يسأل الرجل هذا ما حكمه، يقول له الفقيه هذا سنة، المقصود به أنه مستحب. ولكن إذا قيل ما مورده، أي ما هو الشيء الذي ثبت به، يقال ثبت بالسنة. فقد تثبت الفريضة بالسنة، هل الفريضة تثبت بالسنة؟ تثبت. يعني إذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قول دال على الوجوب على الفريضة، وهو مورد وروده أي مظنة وروده هي السنة، هل هذا يمكن؟ يمكن. فالسنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الفريضة والواجب، وفيها المستحب. السنة هي مورد النزاع، كما شرحنا البارحة هي موطن النزاع بين أهل الحق الطائفة المنصورة الطائفة الفرقة الناجية، وبين أهل البدع. القرآن الكريم لم ينازع أهل البدع إلا في تأويله، المنازعة في القرآن بين أهل السنة، المنازعة بين أهل السنة وبين طوائف البدع بالنسبة للقرآن منازعة حول تأويل القرآن. أهل البدع نعم يعطلون بعض المعاني الحقيقية الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن السنة المنازعة حول أمرين، حول ثبوتها وحول تأويلها، يعني حول التنزيل وحول التأويل. مفهوم هذه العبارة ولا نشرحها؟ نشرحها. تفسير القرآن هل اختلف ما بين السن والبدعي؟ هل هناك آيات اختلف أهل السنة مع أهل البدع في تفسيرها؟ اختلف. لكن هل هناك خلاف بين أهل السنة وبين أهل البدع في ثبوت آية أو عدم ثبوتها؟ لا. نعم بعض الخوارج المتأخرين وبعض الروافض المتأخرين نازعوا في بعض الآيات، وهؤلاء لا يسموا بأهل القبلة. بعض الخوارج أنكروا سورة يوسف، قالوا هذه سورة لا توجد في القرآن، بعضهم، ولكن ليس هم أئمتهم وليست طوائفهم المشتهرة. أما كما قلنا زعماء أهل البدع، رؤوس أهل البدع، أئمتهم لم ينازعوا في التنزيل، ما جاءوا شككون في آية هذه ثابتة أو غير ثابتة. فهناك اتفاق بين أهل السنة وبين أهل البدع حول التنزيل القرآني، ما في خلاف. الخلاف حول التفسير، التأويل. التأويل هنا بمعنى التفسير. التأويل عند أهل البدع كما سنبين معناه التعطيل والتحريف، وهذا سيأتي شرحه إن شاء الله سبحانه وتعالى. ما معنى التأويل عند أهل البدع، وما معنى التأويل في كتاب الله، وما معنى التأويل في لغة العرب، هذا سيأتي شرحه. القصد أن الخلاف بين أهل السنة وبين أهل البدع لم يكن حول تنزيل القرآن، كان الخلاف حول تفسيره تأويله. لكن الخلاف بين أهل السنة وبين أهل البدع حول السنة مختلف، حول التنزيل أي حول الثبوت، وحول التفسير اللي هو التأويل. فهمتم؟ لم ينازع أهل البدع في آية أنها ثابتة أو غير ثابتة، كقوله وهو السميع العليم، كقوله يد الله فوق أيديهم، هم يقروا أن هذه آية من القرآن، وأهل السنة يقرون أنها آية من القرآن ولا شك. أهل البدع لا، ينازعون في تأويل وفي ثبوت السنة. فبعضهم لا يرى كما قلنا البارحة، لا يرى حديثا تثبت به مسألة متعلقة بالتصديق اللي اسمها الاعتقاد، اللي سميناها وسموها القدماء به بالاعتقاد، أي مسائل الخبرية المتعلقة بالتصديق. لم يثبتوا بهذا الجزء من الدين ما ثبت عن طريق أحادي، وقالوا أن هذا الأمر المتعلق بهذا الدين، بهذا الجزء من الدين، وهي مسائل التصديق، مسائل الإخبار، مسائل الاعتقاد، لا تثبت إلا بالمتواتر. وأوجدوا على ذلك قواعد، منها أن الاعتقاد هو التصديق الجازم، والجزم لا يكون إلا إذا ثبت بطريق يقيني، وحديث الآحاد ظني، فلا يثبت يقيني بظني. اليقين المقصود به الاعتقاد، الظن المقصود به حديث الآحاد. إذن جاءوا إلى الشريعة وأخرجوا أحاد ما ورد فيها من الأحاديث، والسنة لم تثبت إلا بأحاد أصلا. بمعنى لو ناقشنا هؤلاء أنه لم يثبت من المتواتر إلا القليل. كم حديث متواتر في السنة؟ كم حديث؟ لا يزيد على 100 أو 200 حديث، هذا كل الذي ورد. فأين بقية الأحاديث؟ لماذا وضعوا هذا الشرط؟ من أجل أن يخرجوا كثيرا من السنة الذي يبطل مذهبهم، يبطل مذهبهم. واضح إخواني؟ فوضعوا هذا الشرط، وهذا الشرط صرح. نازعونا في الثبوت كيف؟ حين كذبوا بعض الصحابة كما هو فعل الروافض وبعض المعتزلة وبعض أهل الرأي، كذبوا بعض الصحابة وقالوا هذا حديث لا يثبت. لما يقول صحابيه الذي ورد، الذي أورده عن رسول الله متهم، فهذا حديث لا يثبت. إذا ورد الحديث عند الرافض عن أبي هريرة أو عن عائشة فإنه يرده، أو عن ابن عمر أو عن ابن عباس، فإن الروافض يكذبونهم بل يكفرونهم، فلا يثبتون ما ورد من السنة إذا جاء عن طريق هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم. إذن هناك منازعة كبيرة، بعض أهل الفرق نازع في السنة كلها كما يسمى هؤلاء بالقرآنيين، يقول السنة كلها غير صحيحة، وخاصة كثير منهم من المعاصرين لا يلتفت إلى السنة ولا يقيم لها رأسا ولا يهتم بها، ويقول نحن إذا جاءنا القرآن أخذنا به، وإذا جاءت السنة لم نأخذ به. من هؤلاء الزنادقة المشهورين القذافي، مع أنه مجنون لكنه يقول كفرا. فهذا قال رفض السنة وزعم أن هذه السنة منتحلة مكذوبة، وهذه التهمة وإن كانت أصولها قديمة، ولكن المستشرقين، المستشرقين تذكرون قضية المخطوطات والمخطوطات، تذكرونها حكاية المخطوطات عندما جاءت الهجمات الأوروبية الاستكشافية قبل حركة الاستعمار، فإنها طافت في البلاد وأخذت المخطوطات، إما سرقة كما قلنا لكم، سرقة أو بالقوة أو شراء، واعتمدوا على جهل أهل الإسلام بقيمة هذه العلوم. أهل الإسلام كانوا يشعلون ويطبخون أطعمتهم بالمخطوطات. لما واحد يطبخ صحن بطاطا جديدة ما كانت موجودة، بطاطا دخلت علينا لما اكتشفت أمريكا، لكن لما يطبخ له صحن فول فإنه يأتي إلى المخطوط فيحرقه ليصنع به صحن فول. أهل الإسلام قيمة العلم وصلت إلى درجة بفعل العقيدة الصوفية التي تحقر الكتاب، الصوفية تحقر الكتاب، تقول إذا جاءونا بعلم الورق أخرجنا لهم علم الخرق، هم الذين نشروا في مفهوم المثال. إذا أخرجوا لنا علم الورق يعني علم الكتاب الحديث، أخرجنا لهم علم الخرق. إيش علم الخرق؟ الكرامات المزعومة اللي تسمى عندهم الكرامات. أو أخرجنا لا، أو إذا حدث فلان يحدثه ميت عن ميت، وأما أنا فيحدثني قلبي عن ربي، هو يقول لي عن فلان عن فلان عن فلان، إيش هذا ميت عن ميت، أما أنا فورا الاتصال بينه وبين رب العرش بسأله هذا حديث قاله محمد ولا ما قاله، بجاوبني وانتهى الموضوع. ولذلك ربما يصح الحديث عند أهل الكشف، ولكنه موضوع عند أهل الحديث كحديث إحياء والدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كما قال البيجوري وإن ضعفه أهل الحديث فإنه صحيح عند أهل الكشف، يعني أهل الكشف اللي انكشف عنهم الحجاب وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سألوا الله قالوا له هل الحديث هذا صحيح ولا غير صحيح، فأجابهم إنه صحيح، إذن خلاص صح عند أهل الحقيقة بطريق الكشف. بفعل عامل الصوفية احتقرت أمتنا الكتاب ونبذته، وصار قارئ الكتاب كما هي مذهب إمام التصوف عندما رأى محبرة وقلما مع رجل كان جالس معهم، فانكشف رداؤه عن محبرة وعن آلة الجوال كتابة، فقال له استر عورتك. إذا طلب العلم عورة كان عند الصوفي. لماذا يطلب العلم؟ الله بفتح عليه، تعرفونها هي الله بفتح عليه، أظن في كل البلاد الله فتح عليه. إيش من فتح عليه؟ يعني لا يقرأ، جاءه العلم اللدني. تسمعون بالعلم اللدني كذلك؟ هذا عند الصوفية فيه علم مكتسب وعلم لدني، فالصوفية يقولون بالعلم اللدني. لما انتشر وصارت الصوفية في عقيدة الأمة وصار مشايخها وقادتها أئمة التصوف احتقروا الكتاب. حركة الاستكشاف الأوروبية جاءت وصارت في بلادنا، سرقوا المخطوطات العلمية حبسوها في المكاتب، أخرجوا للناس الكتب الصوفية وبدأوا يقرؤون تاريخنا وديننا من خلال كتب الأغاني، كتاب الأغاني، كتب التواريخ المكذوبة كالمسعودي وغيره، أو الإمامة والسياسة لابن قتيبة، الكتاب المزعوم لابن قتيبة. المهم فصاروا يخرجون لنا دينا جديدا، سبوا فيه على الحديث، قالوا أن هذا الحديث لم يكتب في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب بعد 150 سنة بعد 200 سنة، وهناك دواعي سياسية وأهواء حزبية دعت إلى تأليف الحديث. إذن هذا الحديث لما كتب لم يكتب كتابة صحيحة، كان هناك الدافع السياسي لتأليف الحديث ولوضعه، وكان هناك دافع حزبي لتأليف الشيعة يضعوا أحاديث لهم، الخوارج يضعون أحاديث لهم، أهل السنة يضعون أحاديث لهم، فالأحاديث مكذوبة. تلقاها جماعة منهم من أتباعهم، وعلى رأسهم صاحب فجر الإسلام وظهر الإسلام وضوح الإسلام أحمد أمين، هذا من أكبر المتنشقين والمتضلعين لما قاله المستشرقون في الطعن في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بجهد. ثم تلقاها منه تلميذه اللي هو مين؟ طه حسين. وهكذا الذي أنشأ مبدأ الشك فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصارت بها الركبان. قام محمود أبو ريا عليه لعنة الله، والشيعة اغتنموا هذه الفرصة وصاروا يشيعون أن الأحاديث مكذوبة. سقطت قيمة النظر إلى الأحاديث، قالوا ما عندنا غير القرآن، فنشأت فرقة القرآنية الجديدة المعاصرة بعدم الأخذ بالسنة والالتفات إليها. إذا ورد شيء من السنة رد، قيل هذا من وضعه، من رواه، وخاصة الشيعة تعلمون أنهم يكفرون أبا هريرة ويسمونه كما ألف بعضهم كتابا شيخ المضيرة، المضيرة طبخة يعني، انه كان يضع الاحاديث مقابل طبخة من قبل حكام الامويين، هكذا يزعمون على راوية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، وهو الذي كان حافظا من حفاظ التاريخ الإنساني كله، بعدما بسط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرداء وقرأ أحاديث على الرداء ثم ضمه إلى صدره، فقال أبو هريرة ما نسيت حرفا بعد ذلك. كان ينسى أبو هريرة، يحفظ وينسى، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبسط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرداء، قال أبسط رداءك، فبسط رداء وقرأ عليه شيئا ثم ضمه إلى صدره، فما نسي بعد ذلك حرفا سمعه. وعائشة كذلك رضي الله عنها، وهكذا. فطعنوا في السنة، لا يأبهون بها، لا يهتمون لها، يقول نحن قرآنيون، طيب كيف نفسر القرآن، على أي طريقة؟ إذا ورد الأمر بإقامة الصلاة كيف نصلي؟ إذا ورد الأمر بإقامة الزكاة كيف نزكي؟ اختلفت طرقهم في تفسير هذه القضية. بعضهم قال أننا إذا ما علمنا شيئا نسقطه، وبعضهم هذه طريقة، إذا ما علمنا كيف نقيمه نسقطه، وبعضهم قال إذا علمنا شيئا نأخذ ما ورد من خلال الجيل بعد الجيل، يعني الآن أبوي صلى، كيف صلى رأى جده، جده كيف صلى رأى جده، وهكذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا أصلي كيف صلى أبي. طيب هذه الطرق المختلفة في الصلاة بين المسلمين الآن، ما الذي يفصل بينها؟ ما الذي يفصل بينها؟ هذا الحنفي يصلي بطريقة ويجزم أنها طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الشافعي وهذا المقلد وهذا فما الذي يجزم؟ قطعا لا بد من فيصلة، هي السنة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، إذن السنة هي مثل القرآن تماما، وهي الحكمة، أنزل عليه الكتاب والحكمة، الحكمة هي كما قال الشافعي وغيره، هي السنة هي الحكمة. إذن المعركة تحت راية السنة، والمعركة المقصود بها إزالة السنة، وهي مصدر قوة طائفة الحق، مصدر قوة طائفة الحق للأخذ بالسنة. رد السنة له طرق، منها يأتي ألاعيب شيطانية، نعم، طريقي رد تنزيلها كما تبين لكم، ردها من جهة التنزيل، فإذا ثبتت رغم أنوفهم ردوها من جهة التأويل. بعضهم قال هذا حديث يخالف العقل، التنزيل يخالف المعقول، المعقول يخالف ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمقدم هو المعقول. بعضهم رفضه وبعضهم أوله كما سيأتي في طرق أهل البدع. إذن طائفة الحق تأخذ بالسنة جميعها، بجميع السنة تأخذ بالسنة جميعها، ولا ترد شيئا، لا بذوق. بعض أهل البدع ردوا الحديث من جهة الذوق. ما معنى الذوق؟ الذوق هو الشعور النفسي بالاطمئنان نحو شيء المريح، شعور مريح بالاطمئنان نحو شيء من الأشياء. فرجل تذوق شيئا وشعر أنه الحق، ورد حديث يخالفه، فهو يأخذ بالذوق مقابل الحديث. هذه طرق، طريقة من؟ طريقة الصوفية، يأخذون بالذوق مقابل الحديث. بعضهم يأخذ بالعقل كما يزعم، كما يزعم في عقله مقابل الحديث. هؤلاء من؟ المتكلمون، هؤلاء المتكلمون. وبعضهم لا يلتفت إلى صدق الحديث، لا يلتفت إليه، وبعضهم يؤول الحديث ليوافق العقل، كما هو شأن فلاسفة المسلمين كابن رشد، وكما هو شأن الأشاعرة ومتكلميهم. إذا جاء الحديث مخالف العقل ما يصنع؟ ماذا يصنع؟ يحور الحديث، يحمله على معنى ليوافق عقله، وليوافق بين الحكمة والمنقول، كما ألف ابن رشد في ذلك كتابا سماه فصل المقال، وزعم في موافقة الشريعة للحكمة اليونانية التي قال بها أرسطو وأفلاطون وما شابه ذلك. وهكذا لهم طرق عجيبة جدا، وبعضهم يقول يصرفها عن طريق، كما هو المعاصر الآن، يصرفها عن طريق الطريقة الجديدة، يصرفها عن طريق المصلحة. الآن السنة تصرف ولا يؤبه له عن طريق العمل بالمصلحة، نأتي لهم بالسنة فيقول المصلحة تقتضي عدم الأخذ بها، باب المصلحة باب شرعي، باب الذوق باب شرعي، باب العقل باب شرعي. هل العقل الأخذ به أخذ بالشرع؟ الجواب نعم. هل الشرع يتعامل مع عقول أم مع مجانين، مع أولي الألباب أو مع غير أولي الألباب؟ الشرع أنزل لأولي الألباب. من أعظم الناس لبا في تاريخ البشرية؟ هم الأنبياء ثم أتباعهم، وعلى رأسهم وأعظمهم هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهل الشرع يخالف العقل؟ إذن العقل لا ننفي نحن له دور عظيم في الشريعة، ولكن ليست عقولهم وليست قضاياهم المنطقية وليست مقدماتهم الفلسفية. فهمتم؟ هل الذوق في الشريعة له دور؟ هل الذوق له دور؟ له دور عظيم، ولكن ليس مناقضا للنص. الذوق الموافق للنص، الذوق الموافق للنص، كما العقل الموافق للنص المؤيد المنبثق عنه، المؤيد للنص والمنبثق عنه، وكذلك المصلحة. هل المصلحة في الشريعة أو غير ضد الشريعة؟ المصلحة جاءت الشريعة لتحقيق المصالح، وليست المصالح الموهومة، المصالح التي تقيم أولا شأن الآخرة وليست شأن الدنيا، المصالح التي تقيم شأن الدين أولا. فهمتم هذه النقطة؟ المصالح التي تقول أن ضرورية الدين أهم من ضرورية المال والنفس والعرض والعقل. إذا اختلفت ضرورية الدين، تصادمت ضرورية الدين، مصلحة الدين مع مصلحة المال، ما المقدم؟ الدين. لكن عند أصحاب المصالح الموهومة في هذا العصر ما المقدم؟ المال، بل مصلحة الحزب. فالآن مصلحة الحزب، قلت مصلحة الجماعة، مصلحة التنظيم التي سماها سيد قطب رحمه الله، سمى هذه بصنم الدعوة، سماها الصنم الجديد الذي يذبح على أعتابه الدين كله، يذبح على أعتاب مصلحة الدعوة. هذا الوثن الجديد يذبح الدين، لا يلتفت إليه. فالمصلحة الآن إحدى صوارف العمل بالسنة، كما كان الذوق، أو يقال الآن المفكر، الفكر. الآن هذه لعوبة جديدة تمارس على الأمة، يقال فلان مفكر، فإذا حوجج بالكتاب يقول لك هو مفكر، هو ليس بفقيه. يعني لو سألنا هؤلاء الذين يسموا بالمفكرين المسلمين، سألناهم هل أنتم فقهاء؟ يرفضوا أن يقولوا نحن فقهاء. طب كيف تقولوا في عظائم الشريعة وتفتون في أكبر قضاياها، ولكن يقول إذا عوتب يقول أنا مفكر، أنا لست فقيه، الفقيه صاحب العلم الفلاني. يعني لو رحتم لراشد الغنوشي وسألتوه عن مسألة في أحكام الصلاة، قل لك لو سمحت أنا لست فقيها. لو قلت له يا شيخ أنا أريد أن أصلي صلاة سنية، عرفني كيف الصلاة، اختلف الفقهاء في المسألة الفلانية، ما هو الرأي الصواب الموافق للنص؟ قل لك هذه مسائل متعلقة بالفقيه، فعليك أن تذهب لفقيه الحركة الإسلامية الشيخ يوسف القرضاوي، هو بفتيك. وانت ايش اسمك؟ بقول لك أنا مفكر. يعني ايش مفكر؟ هذه القضايا التي حسمت القول فيها في كتابك الحريات العامة في الدولة الإسلامية، وبرطعت فيها ولغصت فيها في أصابعك إلى أعماقها، وقلت فيها بأقوال، نفيت حد الردة، هذا ايش اسمه هذا؟ وقلت أن حد الردة، وقلت أن حد الردة هي مسألة سياسية وليست مسألة متعلقة بحق الله. يعني واحد سب الله بنقول له أنت بنعاقبك ليس لأنك سببت على الله، ولكن لأنك خرقت العرف العام والقواعد الأساسية للمجتمع بس. مثل الآن، مثل بقول لك بريطانيا ممكن يجي يمنع الرجل أنه يمشي عاري كليا، مثلا لو رجل مشى عاري كاشف كل عورته هذا يعاقب في النظام الإنجليزي. لماذا يعاقب؟ هل لأنه خالف نصا إلهيا، أم لأنه ناقض قاعدة أساسية من قواعد المجتمع والعرف العام؟ أقول لك ناقض قاعدة من قواعد العرف العام. العرف ما وصل لها الدرجة يتشلح، لكن ما يتشلحش إلى آخر كل شيء. فإذا هو يحاكم باعتبار ما يسمى الآن بالحكم المدني، مش حق إلهي. طيب لما واحد سب الله في المجتمع المسلم هل نعاقبه يا راشد؟ قال بنعاقبه، لكن بنعاقبه باعتباره مخالف للعرف العام للمجتمع وللقواعد الأساسية للمجتمع، ليس باعتباره مصادرا أو مفتريا أو مفتئتا على حق الله. فهمتم؟ نفس النظرية المدنية في الأحكام، نفس النظرية الأوروبية في الأحكام. هذا اسمه فتوى ولا واحد بفكر؟ فتوى، هذه فتوى. ولذلك هو يقول مثلا أن أبا بكر الصديق قاتل المرتدين ليس لأنهم خرجوا على حق الله، ولكنهم لأنهم خرجوا على السلطة السياسية للدولة الإسلامية فقط، لأنهم خرجوا على السلطة السياسية. أما واحد ما يخرج عن السلطة السياسية وما ينقض العرف العام ويفعل ما يشاء، وإن كان مناقضا لحق الرسول صلى الله عليه وسلم أو مناقضا لحق الله، فإنه لا يعاقب. هذا ما اسمه، لا شرحناها فقط لنقول هذا ما اسمه، هذا عندهم اسمه مفكر ليس بفقيه. أما إذا أنت بدك مسألة متعلقة بالصلاة روح للشيخ ابن باز، أما إذا بدك مسألة متعلقة بالفكر الإسلامي بتروح على حسن الترابي. ما معنى أن تذهب لحسن الترابي أي للمفكرين؟ يعني ليس ملزما هذا المفكر التقيد بالنص، بتكلم على عمومات، بخلاف الفقيه فإنه عليه أن يتقيد بالنص. إذا المفكر أعطى لنفسه صلاحية الخروج عن حد السنة. إذا صار الفكر، هذه العبارة نحن لا ننفي صحة وجود مفكر إسلامي، ولكن مفكر إسلامي ينبغي أن يكون مقيدا بالنص. ولذلك هم يقولوا الآن فلان لا تعاملوه كفقيه، عاملوه باعتباره مفكر. فهمتم؟ الآن إذا جينا حكمنا رجلا من الرجال الذين يتكلمون باسم الإسلام ويقولون بعظائم القضايا والأمور، وقلنا تعال نناقش كلام النقاش الحكم الشرعي، قلنا غلط، هذا رجل مفكر لا تعامله معاملة الفقيه. مثال ذلك عمر التلمساني مثلا، لما يأتي عمر التلمساني يقول إن قضية الذهاب للقبور والتماس البركة منها قضية ذوقية، ناس بحس فيها فبشعر بالراحة القلبية، وناس ما يذهب فلا يحس. إذا هي مسألة تعود إلى الذوق، لا ينبغي أن يتعامل معها بصرامة الفقهاء أو بالصرامة التي يقولها البعض أن الذهاب إلى القبور وطلب الالتجاء إليها والاستشفاع بها أنه شرك وكفر، ولكنها قضية ذوقية. هذا الكلام الذي قاله هل حق أم باطل؟ منتهى الباطل، وأنه مناقض لأساس التوحيد في أنه لا ينبغي أن يلتجأ إلا إلى الله. ما فعله عمر التلمساني؟ عابه أقوام من جهة التعامل مع هذا اللفظ، من جهة فقهية التعامل به من ناحية النص. جاء الشيخ صلاح الصاوي مثلا وقال أنه من الخطأ الكبير التعامل مع عمر التلمساني تعامل الفقيه، ولكنه مفكر، ينبغي أن نتعامل معه باعتبار أنه مفكر لا باعتبار أنه فقيه. هل هذا الكلام يجوز؟ يعني بعض الناس يجلس جلسة لواحد يقول له ها أنا أريد أن أتكلم وعليك أن لا تحاسبني بصرامتك في محاسبة الفقيه. في مثل عندنا في بلادنا، احنا قرويين فلسطينيين قرويين، يقول لك لما بيجلسوا ناس وبدهم ناويين يعني نكتوا يغتابوا الناس، تفهمون نكتوا يعني يذكروا النكات الغير شرعية ويغتابوا الناس، بيقولوا ناوينت زهزه، مفهوم؟ لما يجي الشيخ بدخل عليهم بقول لهم يا جماعة هذه غيبة، بقول له يا عمي وين التزوزو، فمين ايش معناها؟ يعني الان مسكنا الرقيب اللي هنا والعتيد اللي هنا وحطيناهم على شقة، قلنا لهم الان وين التزوزو، فالان ليس وقت تسجيل لا حسنات ولا سيئات. يعني لما يأتي فيقول كلام ما يكتابه فلان، يقول لهم رجل يا جماعة هذا لا يجوز، يقول يا شيخ أنا ولا تزوزوا احنا، يعني ليس هذا وقت المحاسبة حلال وحرام، نوين التزوزو. فالظاهر أن هؤلاء في قضية أن هذا مفكر مثل نوين التزوزو، فهمتم؟ أنه يصلح في منطقة لا ينبغي أن يحاسب فيما يقول، بالرغم أنه يتكلم في عظائم الأمور وقضايا عظيمة في دين الله. هذا التفريق بين السياسي والديني، التفريق بين الإداري والشرعي، وهي تفريقات باطلة. إذن الحرب حول السنة حرب شديدة، وينبغي أن ننتبه لها، وأن علينا أن نتيقظ لما يقال فيها. الحديث حول السنة حديث يطول، وإن شاء الله نفرغ له دروسا خاصة. الشيء الثاني، قال أهل السنة على عقيدة أهل السنة والجماعة. إذن احنا بينا المسائل، وهنا انتباه ومهم جدا أقوله، فهم المسلمون، وهذا من تكريس كلمة العقيدة، تكريس كلمة العقيدة، إنه الفرق بين أهل السنة والجماعة، انتبهوا لهذه النقطة لأنها مهمة جدا، وهي معالجة لواقع منتشر بكثرة في عقول الشباب والتنظيمات والأحزاب والجماعات والأفراد، أن الفارق ما بين أهل السنة والجماعة وما بين غيرهم هو فارق نظري يتعلق بمسائل المعرفة والتصديق. فهمتم؟ إذا قيل ما الفارق بين هذا السني وهذا بدعي، بقول لك هذه مسائل متعلقة بمسائل نظرية، لأنه تكريس لكلمة، تكريس لكلمة اعتقاد. مسائل الاعتقاد قلنا المسائل المتعلقة بالمسائل الخبرية. يعني الآن ما الفارق لما جاءت مشكلة الثورة الإيرانية؟ أضرب لكم مثال، لما جاءت مشكلة الثورة الإيرانية ماذا صار الناس يقولون؟ هؤلاء الذين يرون أن الفارق بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم من أهل البدع إنما هو خلاف حول المسائل العلمية الخبرية، يعني مسائل نظرية تصورية ليست مسائل عملية. قالوا يا أخي إن هن القضية، ويقولها كبار، يا عم إن هن القضية بين أهل السنة والجماعة وبين الروافض، إنه إيش القضية؟ قضية قديمة وانتهت، مختلفين أنو أفضل، أبو بكر ولا عمر، اثنين ماتوا وانتهت القضية. ويظنون أن الفارق ما بين السني والبدعي اللي هنا في هاي المثال، في هذا المثال وهم الرافضة، هو خلاف حول مسألة بس حول نظرية عقدية تصورية. أنا بعتقد أنه أبو بكر أفضل من علي، وأنت تعتقد أن علي أفضل من أبو بكر، يا عم هاي مسألة نظرية، إيش واقع الآن؟ ما ضرورة الخلاف حولها؟ تعال إلى كلمة سواء والمسألة التصورية لندع كل واحد منا حسب نظريته وتصوره، هكذا يقولون. الآن ما الفارق بين السني والقدر؟ الفارق بين السني والقدر، السني يقول اثنين يعملوا في الشريعة، هكذا عندهم. أن الفارق بين السني والقدر، أن السني يقول أن الله يعلم الأمور قبل وقوعها. بعض القدرية، طبعا القدماء القدرية ليس متأخرين، يقولون لا، أن الله لا يعلم الأمور إلا بعد أن تقع أنفا مستأنفا. هاي مسألة نظرية، نحن الفارق إذن بين السني وبين البدعي مسألة نظرية. وكأن ما موضوع السنة والجماعة هي مسائل نظرية، إذن السنة يقزمونها هنا فقط حول المسائل، مسائل النظرية اللي هم كرسوها بقولهم اعتقاد. ما الفارق الآن؟ تعال يا جماعة، رجل يقول فأن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش، هاي اللي انتم عاملين عليها مشكلة وحروب ومطاحنات وكتب وتبديع وتضليل. الآن قول الرجل فينا أن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش، نثبت له استواء حقيقيا يليق بجلاله، لا نعرف كيفيته. يأتي رجل يقول لا، ولكن نحن نعتقد في الله عز وجل أنه لا يستوي استواء حقيقيا، والمقصود بالاستواء هنا الاستيلاء. فهذه مسألة متعلقة بالتصديق، مسألة خبرية. إذن هذا هو الفارق بين السنة والبدعي، مسائل حول، خلاف حول مسائل نظرية خبرية. هكذا صار موضوع أهل السنة والجماعة. فأهل السنة فقط هي مسائل نظرية بين السنة والبدعي، أم أنها مسائل حول الاعتقاد وهي جزء من التوحيد والإيمان، ومسائل حول الأعمال بكل درجاتها. كيف؟ حول طريق ثبوت السنة. الآن اعتماد الصحابة رضي الله عنهم مرجعا في فهم الكتاب والسنة. تعال الآن ما نتكلم في مسائل التصديق، نريد أن نعرف أصولك في فهم الكتاب والسنة حول كل المسائل، سواء كانت اعتقادية خبرية أو عملية تطبيقية. واضح؟ ما هو مرتبة الصحابة في هذا الباب؟ هل فهم الصحابة فهمهم، لا أقول رأيهم، ها فرق. رأي الصحابة بعض أهل السنة قال، لا أقول بأخذ بقول الصحابة، مسألة أخرى هذه لها تعلق آخر. ولكن فهم الصحابة للكتاب والسنة ما هو قولك فيه؟ هل السنة جاءت بمسائل التصديق والخبر وجاءت كذلك بالأوامر العملية؟ الآن لما يقول شيخ يأتي يقول أنا على مذهب أهل السنة والجماعة ولكنه صوفي، هل في الحقيقة هو على طريقة السنة في العبادات والأعمال في الحكم على الأشياء ذوقية ولا تبعا للدليل؟ هل هو على أهل السنة، على رأي أهل السنة والجماعة، أم أنه مخالف؟ أنه مخالف، وهو مخالف في باب من أبواب السنة. ما هو هذا الباب؟ أن العبادات توقيفية لا يجوز الابتداء فيها، وهو يزعم أن العبادات اجتهادية، يجوز للمرء أن يقيس على الوارد شيئا بالزيادة. فإذا الآن طرق الجماعات الآن اجتهادية، طرق الجماعات لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويوجب على الأمة أن تخرج على حكامها الكفرة، فيأتي رجل ويضع طريقة جديدة وهي الانتخابات في التعامل معهم، وهو يزعم أنه سني. ما المقصود بالسني عنده؟ يعني أنا سني. فإذا سئل ما المقصود بالسنة يقول لك يا أخي أنا سلفي مثلك. ما معنى سلفي؟ يعني عنده الآن في الأسماء والصفات. ما السلفي الآن في أذهان طلبة العلم والمشايخ والتنظيمات؟ إذا قيل لرجل أنا سلفي أو فلان سلفي، ما المقصود؟ يعني أنه سلفي في مسائل الأسماء والصفات فقط، هذا معنى سلفي. وكأن السنة محصورة في مسائل الاعتقاد، فهل السنة كذلك أم أن السنة تملأ الحياة بكل ما فيها؟ هل السنة تملأ الحياة؟ هل هي سنة تملأ الغايات والإرادات وتملأ الوسائل كما تملأ المقاصد؟ هل الوسائل، طبعا الآن في مسائل علينا أن نفهمها وليست بإطلاقات بعض الغلاة، يأتي واحد ويقول أن الصحابة لم يكونوا يستخدمون السيارات فهي وسيلة محرمة، هذا رجل ضارب بعقله، يعني ما بنحكي معه. لكن نتكلم عن الوسائل التي أوجب الشارع اتباعها وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها كما علمنا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الصلاة، وعلمنا كيف نصلي، وعلمنا الوضوء، وعلمنا كيف نتوضأ، صحيح؟ فهذه وسائل العبادات، وسائل توقيفية في هذا الباب، ليست كل وسيلة. واحد يأتي يقول يعني الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يستخدمون الكنف، الكنف جمع كنيف ومكان قضاء الحاجة، هذا لم يكن معروفا عند العرب، فيقول هذه وسيلة؟ لا، نقصد بالوسائل التي دخلت في مسمى السنة والبدعة، وهذا سنشرحه إن شاء الله سبحانه وتعالى. فهمتم هذا؟ إذا لما يأتي الآن ويقال أن فلان على السنة، ينبغي أن ينظر إليه، لا ينظر إلى جزء الاعتقاد أو جزء من الاعتقاد أو جزء. بعضهم ينظر إلى مسائل الاعتقاد وبعضهم ينظر إلى جزء، كما رأينا في من ينظر إلى الأسماء والصفات فقط، يحكم على الرجل أنه سلفي وأنه سني إذا اعتقد في أسماء الله وصفاته معتقد السلف. أما بقية ما يقوله ويعتقده أو يعمله فإنه لا يلتفت إليه، فهذه مصيبة وطامة. فالمقصود بالسنة جميع السنة، ما وردت، وهي التي تملأ الزمان والمكان، وهي التي تملأ العمل، تملأ السنة. ما من عمل يعمله الإنسان إلا وينبغي أن يكون دينا، ولا يمكن أن يكون دينا إلا إذا كان على السنة ويقصد به وجه الله عز وجل. إذا العمل ينبغي أن يكون دينا، فكل عامل عابد، هذه كلمة مهمة، كل عامل عابد، فإما أن يكون عابدا بطريقة صحيحة فهو على السنة، وإما أن يكون عاملا بطريقة غير السنة فهو مبتدع، وإما أن يكون قاصدا وجه الله فهو مخلص، وإما أن يكون قاصدا غير وجه الله فهو مرائن أو مشرك. هذه قواعد التشريع، القاعدتين اللي قالهم شيخ الإسلام رحمه الله، أنه لا يقبل العمل إلا إذا أريد به وجه الله، ثانيا لا يقبل العمل إلا إذا كان على السنة. فهمتم هذه النقطة؟ أن السنة ليس المقصود بها الاعتقاد. ولكني أنا على مذهب أبي حنيفة فلا أصلي على طريقة السنة التي تزعمون. هذا رجل في هذه النقطة مخالف للسنة، وإذا جعل قول أبي حنيفة مناقضا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يساويه في الأخذ فهو على غير السنة، فهو مبتدع، فهو على شفا هلكة. فهمتم هذا؟ إذن السنة ليست فقط في مسائل الاعتقاد، السنة في مسائل الاعتقاد ومسائل العمل، والسنة كذلك فيها النية الصالحة. أو إذن هذا معنى أن أهل السنة والجماعة، الجماعة هنا على معنيين، هنا نريد أن ننهي الجماعة على معنيين. المعنى الأول مقابلة للفرق البدعية التي تجيز الخروج على الإمام العدل، وإن فسق تخرج عليه وتجيز الخروج عليه أو توجب الخروج عليه. الخوارج لهم مبدأان، وبقية أهل البدع لهم مبدأان في هذه القضية، إلي السنة وهي مسائل التصور والعمل، وثانيا الجماعة. الجماعة لها تعلق بالدار، الأصل في المسلم أن ينظر إلى الإمام إن كان مسلما وإلى جماعته وإن ظهرت فيها المعاصي، والإمام وإن ظهر فيه المعاصي أنه لا يجوز الخروج عليه. الخوارج صنعوا لما كفروا المسلمين، طوائف المسلمين، جماعات المسلمين، سموا دارهم بدار الكفر، وراحوا للجبال والصحراء، وكل واحد بايع 100-200 ألف رجل في الصحراء، وسمى هذا التجمع وهذه الأرض التي سكنها سماها بدار الإسلام. طبعا بعدين أنشأوا بعضهم الخوارج فرق، مئات الفرق، فبعضهم كفر الدار، قال كلهم قالوا عنها دار كفر، ولكن اختلفوا معنى الكفر والشرك، وبعضهم قال وكل من سكن فيها كافر، وبعضهم قال كل من خاب لم يخرج منها إلينا كافر. فأهل السنة ردا عليهم قالوا لا، أهل السنة والجماعة. ما المقصود بالجماعة هنا؟ هو الالتزام بأمير أهل الإسلام كما قال الطبري، هذا إحدى المعاني، الجماعة الالتزام بأمير مسلم ممكن تجب طاعته، القتال تحته، واعتقاد إمامته، هذا هو مفهوم الجماعة. فهمتم؟ وهي ردا كما قلنا على من؟ على أهل البدع الذين أوجدوا لهم دورا خاصة وسموها دار إسلام مقابلة لدار الإسلام الحقيقية التي أطلقوا عليها دار الكفر، وبالتالي وكفروا أهلها واستحلوا دماءهم وسبوا نساءهم وغنموا أموالهم، كما هو شأن الخوارج الجدد. واحد بيطلع شيخ بيهتدي بيفهم الأمور بطريقة خطأ، مخرج إلى الصحراء أو إلى الجبال وبيجمع له 100 رجل 200 رجل، بيقول لك أنا الخلافة، وبيعلن نفسه خليفة، وأتباعهم أتباع الخليفة وبسمي الدار دار إسلام، والبقية الديار كفر. ولازم هذا القول في ذهن الخارجي هو أن يكفر أهل الدور، كما هو رأي فرقتين من الخوارج، والأشهر أنه رأي البيهسية التي قال إذا كفر الإمام كفرت الرعية، إذا كفر الإمام كفرت الرعية. فهمتم هذه النقطة؟ ما معنى الجماعة هنا؟ هو التزام بالأمير الممكن، مش أمير، وإلا بنصير مثل الشيعة. الشيعة هل يلتزمون بإمارة خاصة بهم؟ ولكن وين الأمير هذا؟ الآخر أمير لهم، آخر إمام وأمير لهم في السرداب، إلى الآن ينتظرون خروجه، بيكتبوا وراء عجل، يعني عجل الله فرجه. فنصبح كذلك، وين الأمير هذا؟ وين الإمام الممكن؟ يقول لك لا، شرط التمكين هذا شرط باطل يا جماعة. لا يسمى الأمير أمير، ولا يسمى السلطان سلطان، ولا يسمى الخليفة خليفة، حتى يصبح عنده القدرة على تنفيذ الواجبات المنوطة به. ولا جدتي بتصير خليفة وانتهى الموضوع. متى يصبح الخليفة خليفة؟ متى؟ عندما يصبح عنده القدرة على تنفيذ الواجبات. ما هي واجبات الخليفة؟ أقل ما يمكن أن يقال: حماية البيضة، نصرة الدين، الجهاد المخالفين، إقامة الحدود. بعض اللي هم جماعة شكري مصطفى، حدثني أحد ولاتهم هو نفسه. نردد مع المؤذن. الله أكبر. الله إخواني، لما جعل أهل البدع الخلافة من أصول الدين، جعلوها من أصول الدين، فأوجبوا وجودها حتى ولو لم تكن موجودة حقيقة. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة تصور لنا وصور لنا وجود، وفهمنا إمكانية وجود وقت لا خلافة للمسلمين فيه، صحيح؟ عندما قال له حذيفة: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، إذن يمكن مسلم أن لا تكون هناك جماعة ولا إمام؟ إذن ليست هي أصل من أصول الدين، ليست أصلا، لا يصح إيمان المرء إلا به. لكن أهل البدع سواء كان الشيعة بطريقتهم في فهم الإمامة أو الخوارج يجعلون الخلافة أصلا من أصول الدين. فإذا وقع هذا الفهم في أذهانهم، ما الذي حدث؟ أوجبوا وجودها ولو لم توجد، يعني قالوا لازم نوجد الخلافة ولو وهمية، وجود إمام ونبايعه حتى يتم لنا إسلامنا، إذ بدون وجوده إسلامنا لا وجود له، لا يقول ناقص، لا وجود له، بل يكسرونه. لما أوجدوا هذا فصاروا يوجدون خلافات، لا خلافة واحدة، كل إمام كل صاحب طائفة يروح يعلن عن نفسه خليفة، ويجمع نفسه من آمنوا بهذه الفكرة ويبايعونه بيعة الخلافة، ولكنها لا وجود لها إلا في أذهانهم. فأنت والي لندن، وانت والي مراكش، والي مراكش. فحدثت القصة التالية: شكري مصطفى صاحب جماعة المسلمين التي سمتها المخابرات بالتكفير والهجرة، هذا اسم المخابراتي، هم سموا أنفسهم جماعة المسلمين انفصالا لهم عن غيرهم من البقية، إما كفار أو غير معروفين متوقف فيهم. فبعضهم حدثني قال: عينني الأمير والي على المنصورة، فهو صار والي المسلمين بالمنصورة. الأصل اسمه والي، والي يعني ولي. ما معنى ولي؟ كان له سلطة، لكن هذا معه سلطة، لا سلطة له. فقال هذا الرجل: اليوم الزوج وزوجة من أتباعنا، ممن بايعوا الأمير شكري مصطفى على الخلافة، وأنا واليهم، اختلف هو وزوجته في قضية ما، فذهبت أنا الوالي ليقضي بينهم. أنا ذكرت هذه القصة من قبل. فقال: ذهبت جلست. فالمهم المرأة شعرت أن الحكم رايح يقع عليها، فهمت الخصومة في فض الخصومة بينها وبين زوجها. المرأة من قراءة القضية وحيثياتها فهمت انه رايح يعني فيها جلد فيها حكم عليها. قال فغافلتنا واتصلت بالشرطة. فلما سمعنا الخبر هو اخونا المصري قال وضعت ثوبي في اسناني واللي بحب النبي يهرب. فهذا خلافة. الخلافة شرطها مش شرطها هي. الآن واحد يقول كتاب يقول له يا أخي يقول أنا أملك كتابا, بقول له يا أخي الكتاب شرط وجود أوراق اجتمعت وفيها كلام, هذا معنى الكتاب, هذا ليس شرطا لوجود الكتاب, هذا هو عين الكتاب. فهمتم؟ فيقول واحد يقول أنا معي كتاب, فيقول له أين الكتاب؟ يقول له أنا معي كتاب. يقول له أين الكتاب؟ يقول ماذا تقصد؟ أنا معي كتاب. يقول يا أخي الكتاب هو وجود ورق مجتمع في كلام مفهوم, هذا اسمه كتاب. يقول هذا شرط باطل ليس في كتاب الله, أنا معي كتاب. فيقول أنا خليفة. يقول رجل الخلافة شرطها الخلافة هي الخلافة هي وجود رجل عنده سلطة بيقوم بأعمال وواجبات. يقول لك هذا شرط ليس في كتاب الله. هذا طبعا واضح انه بحاجة الى الاصلاحية مش بحاجة للمناظرة. مفهوم ايش الاصلاحية؟ يعني مستشفى المجانين. فاذا اخواني الجماعة على مفهوم وجود امارة وعدم الخروج عليها بالوجهة الشرعية. ثانيا مفهوم الجماعة كما قلنا في الدرس الفائت في كلمة ابن مسعود وهو موافقة الحق وهو المتضمن للسنة. فاهل السنة والجماعة. نهاية الامر هذا شعار محدث. فهمتم؟ شعار محدث. هل علمه الصحابة؟ هل قالوا؟ لا, احدث متأخرا بعد عصر الصحابة. ماذا يدلنا هذا؟ على جواز احداث الشعار ان كان له ضرورة شرعية وعدم جواز التعامل مع, فهمتم؟ جواز احداث شعار, جواز نقول فلان هذا مديني وهذا مكي وهذا من اهل السنة والجماعة وهذا مرجع وهذا من المجاهدين وهذا من طائفة الوراق كما قالوا عن طحاوي وراق. يجوز احداث الشعار ولا يجوز التعامل به حين يكون مفرقا لما اوجب الشارع تجمعه, وهذا الذي سنشرحه مختصرا في الدرس القادم لنتابع شرح المتن. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم اخواني, حتى لا نضطر اولئك للصيد في الماء العكر فنترك الكلام فيما بيننا حتى نخرج من المسجد. فهمتم؟ لا نترك لهم مجالا للحديث ورفع الصوت علينا والحجة بأننا مشاهد. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله, بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين. ثم أما بعد, وصلنا أيها الأحبة إلى القول في موضوع شعار أهل السنة والجماعة. هذا الشعار المرتضى المقبول عند أهل الدين, إلى القول بأن وجود هذا الشعار أهل السنة والجماعة على الرغم من عدم وجود هذا المنطوق في الكتاب والسنة, هذا اللفظ لا وجود له كشعار. الله سبحانه وتعالى سمى عباده الموحدين على تسمية إبراهيم عليه السلام بالمسلمين, هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا, أي سماكم في التوراة والإنجيل أي في الكتب المنزلة السابقة وفي هذا أي في القرآن. فإذا التسمية العامة لكل من تبع الأنبياء أنهم مسلمون, فلان مسلم. والإسلام من الاستسلام أي الانقياد, إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فهذا إسلام عام، الإسلام في موضوع واحد مثل قوله سبحانه وتعالى فلما أسلم من إسماعيل وإبراهيم والده عليه السلام. فإسلام عام أي استسلام وانقياد لكل ما أمر الله، وإسلام خاص لكل أمر أمره الله أن يستسلم لكل أمر، وإسلام مجمل أن يقول له أسلم، يقول أسلمت على ماذا؟ يقول على ما تأمرني. فلا يعرف الذي يأمره، فإذا جاء الأمر من الأوامر قال أسلمت لهذا الأمر وأسلمت لهذا الأمر. فالإسلام يقتضي الإسلام المجمل ويقتضي الإسلام المفصل عما تعلم. يعني أنت تقول في البداية أنا مسلم، وكلمة الإسلام هي الشهادة، الشهادة هي عقد الالتزام، عقد الالتزام، أنك أصبحت عبدا، تقول يا رب هذا عقد بيني وبينك أني أصبحت عبدا لك مسلما لك. ما هو هذا العقد؟ أشهد أن لا إله إلا الله، تعني الإيمان، الإقرار، الالتزام، كلها معاني صحيحة. التصديق على مفهوم أهل السنة ليس على التصديق على مفهوم المرجئة، التصديق الذي يقتضي الالتزام بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة، من غير ذكر قضية واحدة، من غير ذكر قضية من قضايا الإيمان أو مسألة من مسائل الإيمان. فإذا جاءت مسألة من مسائل الإيمان سلم لها. فإذا نقض الالتزام والطاعة في مسألة من مسائل الإيمان كأنه نقض الإيمان كله. إسحاق بن راهوية رحمه الله، وهذا لفظ المحدثين في راهوية ولفظ اللغويين أهل اللغة النحويين براهوي. إسحاق بن راهوية بن إبراهيم من أئمة أهل السنة، بيّن لنا أن الصحابة أسلموا بالكلمة، لما أسلموا قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكانوا بها مسلمين. فلما جاءت الصلاة أسلموا لها، فلو لم يسلموا لها لكانوا بها كافرين. لو نقضوا عقد الالتزام بإنكار الصلاة لعاد النقض على الكلمة. فقال فصاروا بها مسلمين. ثم جاءت الزكاة فقال لهم الله زكوا فزكوا، ولو لم يلتزموا بها لكانوا بها كافرين. ثم جاء الجهاد فجاهدوا، ولو لم يلتزموا بها لكانوا بها كافرين. فهذا هو الشعار، هذا هو الاسم الحبيب إلى الله، مسلمون. من أنتم؟ نحن مسلمون. هذا يدخل فيه كل من أسلم لله، ودخل الدخول الأول من الشرك إلى توحيد الله عز وجل. لكن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الداخلين في ملة محمد صلى الله عليه وسلم ليسوا على مرتبة واحدة في الانقياد لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هم على مراتب. فقال صلى الله عليه وسلم وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار. قال تفترق أمتي، هذا يستفاد منه على أنهم ليسوا كفارا، ولكن يسميهم أهل التوحيد، يسميهم أهل السنة، يسمونهم بالجميع، يسمونهم بأهل القبلة. وسماهم أبو الحسن الأشعري، سما كتابه مقالات الإسلاميين، مقالات الإسلاميين أو المسلمين، ذكر فيها أقوال أهل البدع وهم ماذا؟ هم مسلمون. قال أبو الحسن الأشعري، ونصره أهل السنة منهم الذهبي، قال لا أكفر أحدا من أهل البدع لأنهم كلهم يشيرون إلى معبود واحد وإن اختلفوا. وهنا بيّن أنه ليس كل أهل البدع، ولكن الذين حصل فيهم الاختلاف في مسائل التوحيد الخاصة بالأسماء والصفات. فهؤلاء سمهم اختلاف المصلين ومقالات للمسلمين أو الإسلاميين. فشرط المصلين يصلون إلى قبلة واحدة، هؤلاء أهل القبلة. فإذا هذا اسم يعم من دخل الجنة في نهاية الأمر أو في بدايته من غير عذاب أو بعدما عذب بسبب بدعته. إذا لابد أن نخص الفرقة الناجية باسم. هذه الفرقة الناجية اسمها فرقة ناجية، لقوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، أي ناجية من النار، وسميت بالطائفة المنصورة. من سماها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الطائفة المنصورة هي الفرقة أم أنها جزء من الفرقة؟ أنا الذي أعتقد أن الطائفة المنصورة جزء من الفرقة. لا أريد أن أطيل في هذا الباب لأنه مشروح بصوتي في الأشرطة الإيمان لمن سمعها، مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة. الطائفة المنصورة مميزة عن الفرقة الناجية. الفرقة الناجية يدخل فيها عوام المسلمين وجهلتهم وفساقهم ممن لم يخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الاعتقاد، لكن الطائفة المنصورة مذكورة بصفات مدحية خاصة. واضح؟ لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق لا يضرها من خالفها أو خذلها حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. جاء في وصفهم الجهاد أنهم مجاهدون وهكذا. إذن هي طائفة مخصوصة من الفرقة الناجية. ولكن عقيدة العقيدة المسائل التصورية عند الفرقة الناجية هي نفس اللي عند، ومن هنا تجد أن شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته التي تسمى بالواسطية قال هذه عقيدة أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة الفرقة الناجية. يعني لا يمكن أن تكون هناك جماعة تدخل في مسمى أهل السنة والجماعة أو تدخل في الفرقة الناجية اللي هي أهل السنة والجماعة أو الطائفة المنصورة حتى تعتقد هذا المعتقد. وهي رسالة كتبها في موضوع الأسماء والصفات فقط، الرسالة الواسطية، الرسالة الواسطية فقط، رسالة هي يعني رسالة الواسطية. سميت بعد بالعقيدة، كانت تسمى الكتب بتسمية البلاد السائلة أو المرسلة إليها الرسالة، فتسمى الرسالة الواسطية لأنه اللي سألوا أن يكتبها فيرسلها لهم أهل من؟ أهل واسط في العراق. وكذلك التدمرية نسبة لتدمر، هم الذين سألوا فأرسل لهم الرسالة، أو الحموية وهكذا. فهمتم؟ فهمتم هذا؟ فإذا شعار أهل الإسلام شعار عام لا بد أن يخصص بالطائفة المنصورة. قلنا أن هذا دليل على جواز، أن هذا دليل على جواز إحداث الأسماء ما لم تخالف الشرع. ما بصير واحد يسمي احنا جماعة الفاسقين، هذه ممكن. رأيت في بعض بلاد العجم من غير ذكر اسم هذا البلد كنت فيه، فواحد مسمي بنته، ناس يفتحوا القرآن كلما يعني جاءهم ولد، فبعضهم أسماء مثل عنوان الكتاب من اسم ابنه، يجد إلى آية فيختار 4-5 كلمات، فبتشعر اسم الولد كبير جدا مثل مؤلفات الكتب القديمة أو عناوين الكتب القديمة. فواحد سمى بنته نور الفاسقي، سمى ابنته نور الفاسق وهكذا. فالقصد أولا أن يتسمى بالأسماء الشرعية، جواز التسمية، كما سمى الإسلام أهل الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم بالأنصار مهاجرين لواقع حالهم من الطاعة في مسألة الهجرة، واقع حالهم في طاعتهم لله في مسألة الهجرة، أن أقواما كانوا أنصارا وأقواما كانوا مهاجرين، واقع الحال أن جماعة كانوا يجاهدوا وجماعة كانوا يتعلموا. فالذين حفظوا القرآن ويخرجوا للدعوة سموهم الصحابة بالقراء. سموهم الصحابة بما؟ بالقراء الذين قتلوا في بئر معونة عندما خرج عليهم الكفار فقتلوا 70 رجلا. فإذا كانوا يتسمون بالأسماء الصالحة الدالة على الطاعة. إذا يجوز أن نقول نحن نسمي هذه الطائفة أو تتسمى الطائفة بنفسها بأهل الجهاد، طائفة الجهاد، جماعة الجهاد، طائفة الصدقات، جماعة الصدقات، هذه جمعية للصدقات، هذه جمعية لقضاء الحاجات في الباب الشرع الفلاني وهذه جمعية لقضاء وهكذا. يجوز للمسلمين أن يتسموا على شرط حتى ولو كان الاسم ممدوحا مقرا في الشرع فلا يجوز أن يتخذ للتفرقة. لما تقاتل الأنصار والمهاجرون أهل الإسلام تقاتل لما حرب أرزعيم النفاق عبد الله بن أبي وقال إنهم يقولون سم كلبك يأكلك فتداعوا في حادثة المريسية بئر المريسية، فجاء يشرب الأنصاري وجاء المهاجري فتقاتل من الذي أحق بالشرب فتداعى. فماذا صاح كل طائفة؟ صاحوا باسم ممدوح شرعا مقر من قبل محمد صلى الله عليه وسلم. فقال واحد منهم يا للأنصار، والجماعة الثانيين يا للمهاجرين، اجتمعوا للقتال. اسم ممدوح استخدم لغاية باطلة مذمومة شرعا، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفعلة أنها جاهلية وأن هذه الأسماء حينئذ هي أسماء جاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوة الجاهلية ماذا قالوا؟ قالوا أنصار ومهاجرين، واضح. ولكن هذا الشعار هل يجوز أن يستخدم للتحريض على الخير حتى ولو كانت من قبل الأسماء ليست التي تمدح ولكن الأسماء الكونية مثل أسماء الانتساب العشائري؟ الآن كونك عشائري إنك أنت من بني شمر ولا من بني أزدي أو قيسي أو يمني، هذه أسماء لا يمدح بها المرء، واضح؟ ليست من قبيلة، ليس لك فيها باب. ربما تمدح من جهة الشريعة كقوله صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان، فمدحها من جهة وجود شيء شرعي فيها وهو الإيمان يمان والحكمة يمانية. فهل يجوز أن يتنادى الناس بهذه الأسماء لعمل شرعي؟ الجواب نعم. في كثير من المعارك كانت إذا وقعت الواقعة تنادى الناس أن تميزوا لنعرف من أين نؤتى. خالد بن الوليد رضي الله عنه في اليرموك قال ليتميز الناس، بدنا نشوف من اللي بهرب اليوم، اليمني يمني والقيسي قيسي. طبعا قيس يمن هذه شهيرة في التاريخ، ما نضرب لكم ماذا حدثت وإيش نتائجها إلى اليوم. قيس يمن يعني مثلا في بلاد الشام الحمويين اللي من حما من أين؟ من قيس. والحمصيين من يمن، قيس يمن. إلى الآن الحموي ما بطيق الحمصي وبيألفوا عليهم النكت، مثل يعني المصريين لما بيألفوا نكت على الصعايدة وهكذا. فقال خالد رضي الله عنه ليتميز الناس لنعرف من أين نؤتى، وكل قبيلة ترفع رايتها بدنا نعرف اليوم مين بقاتل جيد ومين بقاتل سيء. فاستخدم هذا الأمر تميز الناس على جهة أمر مسمى واسم على جهة اسم معين، ولكن استخداما شرعيا. إذن يجوز هذا استخدام هذه الألفاظ، واضح يا إخواني؟ يجوز إحداث الأسماء الشرعية. شيء آخر، إذا فلان سني قلنا أنها مقابل فلان بدعة، فلان على السنة مقابل أنه فلان على البدعة، فربما تعرف البدعة في بلدته كأن تكون أهل القرية قد انقسموا إلى قسمين سنة ورافضة، فيقال فلان سني مقابل الرافض، فلان سني عند انتشار بدعة القدر يعني مقابلها بدعة القدر. وكذلك يقال فلان على السنة مقابلة لأهل البدع الذين يمارسون البدع كما نشأ بدع الصوفية في أعمالهم. يقول لك فلان على السنة، فلان سني، فلان بدعي، إذن السنة مقابل البدع. ننتبه إلى قضية مهمة جدا، أن خلافات العلماء في المسائل الفقهية لا تدخل تحت هذا القسم. ما بصير فقيه خالفك في مسألة من مسائل الفقه مخالف تروح تقول له والله فلان بدعي لأنه خالف في مسألة من مسائل الفقه، واضح؟ ما يجوز هذا. إذا لما يقال فلان بدعي ينبغي أن يكون بدعيا قد تلبس ببدعة أجمع عليها الأئمة وليست مسألة خلافية. واضح يا أخوة؟ فهمتم هذا؟ أضرب لكم أمثلة حتى تعرفوا. قضية السبحة هذه مسألة مختلف عليها، ناس يقولوا أنها سنة، ناس يخالفهم أنها بدعة، وهو خلاف على مسائل فقهية، مسألة فقهية خلافية. ما يجوز لواحد الذي قال بأنها بدعة أن يذهب فيقول عن فلان مخالف بدعي. ليش بدعي؟ يقول لك الله هذا يقول بجواز السبحة أو يعمل السبحة، لا يقال بدعي لهذا الأمر، وإنما يقال بدعي لما عرف عنه الإجماع. أما مسائل الخلاف فلا تقسم الناس إلى سني وبدعي، فما زال الناس يختلفون من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا في المسائل الفرعية الفقهية ومسائل كبيرة، ولكنها لم تثمر خلافا في تفريق بين السني وبدعي، لأن هذا منتشر الآن للأسف. واحد مثلا يقول لك بدع مبتدع، مبتدع ليه مبتدع؟ بتلاقيها في مسألة فيها الخلاف. الآن قضية الأناشيد، لنأخذ قضية الأناشيد، الخلاف قديما ليس على أنا لا أهون اتباع السنة، لأن هذا يتبع عليها مسألة سأذكرها إن شاء الله تابعة لمسألة ذكرها أهل العلم، مسألة أصولية. الآن الغناء، الغناء مش مقصود الغناء ترطيب الصوت بالحداء، فهذا مجمع على جوازه. الحداء مجمع على جوازه، مجمع. تعرفون الحداء؟ يعني واحد ماشي وبدندن وبيذكر له قصيدة من قصائد المرطبة، وهذا ما في مشكلة ولو بالصوت الجميل. لكن مرات بعض المسلمين لأنهم طالعين من النوم جديد، المسلمين في هذا الزمن مشكلة عندهم، صحيين من النوم جديد فكل شيء شافوا لما تدين كل شيء غلط. هذا الذي وقع، كل شيء عند المسلمين غلط الأيام. حتى لو واحد شاف واحد ماسك قصيدة، ومثلا كما دخل رجل على الإمام أحمد قال ماذا تقول يا إمام في صوت جميل يتغنى بالشعر؟ قال مثل ما ماذا؟ شو بقول هذا الشاعر؟ قال مثل قوله إذا ما قال لربي، إذا كان الظاهر صوته جميل مش زي صوتي، صوته زي هد الحجارة الحمد لله. فقال إذا ما قال لربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني؟ فطرد عليها الإمام أحمد، قال له أعد علي هات عيدها، فأعادها فحتى بكى الإمام أحمد، فقام إلى بيته باكيا وأغلق عليه البيت وهو يدندن بها إذا ما قال لي ربي. رائع. فالحداء الآن بالفعل لأنه لما صاحي واحد يلاقي الشيخ يقول ماشي ويقرأ البيت يقول شوف الشيخ الفاسق بيغني. الحداء من غير غناء، من غير استخدام الآلات المعصية الطرب التي تسمونها آلات الغناء أو الموسيقى، هذا بإجماع ما في خلاف حوله بالجواز، ما في خلاف. فقط كرهه بعض أهل العلم لأنه يلهي عن مثلا عن العلم، يلهي عن الذكر، عن قراءة القرآن، أو كرهه وهذا هي الأصل، كره لأنه اتخذ عبادة. بعض الناس صار يتخذه عبادة، يعني اجتمعوا اليوم بدنا نتقرب إلى الله، شو قال؟ نقرأ قصيدة. هذا الذي سموه بالتغبير. قال الإمام أحمد فارقت بغداد وفيها شيء قبيح يسميه أهلها بالتغبير، ونسبت كذلك إلى الشافعي، وقال لا يفعله إلا مخنثة رجال. والظاهر أنهم كانوا يستخدمون معه بعض الصناجات وبعض الطبول والأصوات، فاتخاذه عبادة هذا المكروه. أما واحد بدندن، للنبي صلى الله عليه وسلم قال رفقا بالقواري، يا أنجش رفقا بالقواري. كان الحادي يدفع له، الحادي يدفع له جزء من المال الحادي حتى يغني في الطريق لتشد الجمال المسير، الجمال بتطرب. ولذلك محمد الغزالي مفطن صدقا لما أجا وقال في قضية مسألة حرمة الغناء اللي هو استخدام الآلات، الزلمة كان يطرب على أم كلثوم وعبد الوهاب فريد الأطرش، فقال الذين يحرمون الغناء هذا فقههم بدوي، ونسي انه البدوي اكثر الناس طربا بالموسيقى. البدوي ما بيطرب بالموسيقى؟ اذا كان جمل البدوي بيطرب. فقضية انه يأتي ويقول لنا انه فقه بدوي فقه تفريق الاسلام على بيئته واخراجه من جملة المطلق انه حكم الله سواء مدني ولا قروي ولا بدوي، هذه للأسف يعني يسميها اهل المذاهب المعاصرة بالتاريخانية، ما بدنا ندخل في الموضوع. القصد انه قضية الاناشيد او قضية الغناء، لا نريد ان نقول اناشيد باستخدام الدف، النشيد باستخدام الدف او الغناء لنضرب مثل اعلى. الغناء هو فقط، بتفكروا ابن حزم هو فقط الذي كان يقول بجوازه؟ الظاهرية كلهم من داود الى ابن حزم، اهل المدينة فقهاء المدينة كبار فقهاء المدينة كانوا يقولوا بجواز الغناء وكانوا يجتمعوا عليه ويجلسوا. ماذا نصنع؟ نيجي تقول هذا فلان مبتدئ ضال؟ لا، هذه مسألة فقهية. نعم الصواب أن الغناء حرام وأن حديث هشام بن عمار صحيح في البخاري خلافا لمن ضعف، هذا الذي نقول به، ولكن هذا لا يقتضي تبديع وتضليل المخالف. أنا ضربت الغناء لأنه مشكلة المشاكل عند يعني عند الشباب المتدين بسمع كلمة غناء فورا بيرتعش كأنه خالف خلاف عقيدي، خاصة عند بعض الناس بسمع كلمة غناء برتجف وهكذا. فعلينا أن نكون في هذا الباب على طريقة أهل السنة، أن الخلاف بين العلماء في مسائل الفروع لا تقتضي التبديع. قال الشافعي، وهي من أجمل الكلام الذي قاله أئمتنا، قال أهل البدع إذا خالفته قال لك كفرت. ما من فرقة من فرق الخوارج إلا وكفرت الفرقة الثانية أبدا. إذا خالفوا في مسألة، وقد رأينا أهل البدع اللي بسموهم التكفيريين وأهل التكفير، رأيناهم جالسين بيختلفوا في مسألة بيقولوا كفرت، لا أنت كفرت كفرت وهكذا، وبعدين واحد بيقتنع بيقول أول صحيح كنت كافر، فبقوم على الحمام بقوم على الحمام بيغتسل. بعضهم في الجلسة الواحدة من العشاء إلى الفجر بيغتسل أربع مرات، بيكفر حاله أربع مرات. مسألة أقول لك والله كنت جاهل فيها وإني أنا كنت كافر، يلا على الحمام اتحمم وارجع، رايحين جايين. نعم، فقال الشافعي أهل البدع إذا خالفته قال لك كفرت، وأهل السنة إذا خالفته قال لك أخطأت. أنت في مكان الدليل وغيره أخطأت، أما أهل البدع كلما خالف في مسألة كفرت، ما غير غير القضية. وبعدين بيجيب لك إياها بطريقة شرعية، مصيبة العقول القاصرة الصغيرة. نعم نحن مصيبة عندنا عند أهل الإفراط، آسف أهل التفريط، في هؤلاء المشايخ الذين يبيعون دينهم ويتساهلون بالفتوى وكل شيء عندهم، ما في عندهم الحلال والحرام، كل شيء الحلال والحلال، ما فيش حرام كل شيء حلال. هؤلاء مصيبة عندهم، كذلك عندنا مصيبة عقلية الشاب الذي لا يفهم إلا أنه يأتي رجل ويأتيني يسائل يقول لي والله كنت مع فلان اليوم وتناقشت أنا وياه وجبت له الدليل يا أخي وما رد على الدليل، رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كافر. والله شوي شوي لأنه جاب الدليل وأقام عليه الحجة. ولذلك لو كانت هذه القضية، إن كان جميع العلماء في تاريخنا كفروا بعض، إن كان الشافعي بكفر أحمد وأحمد بكفر مالك ومالك بكفر أبو حنيفة، هذا خطأ كبير جدا. الخلاف وأسبابه عند العلماء كثيرة، الأصل الوحدة، ولكن الاختلاف قدر الله، وما لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. هذا من طبيعة أهل الغلو وتكفير المخالف. أنت تعرف شعار الخوارج كما سيأتي في أهل البدع، شعار الخوارج صحيح التكبير التكفير بالكبيرة، لكن أعظم منها وأشهر منها وتكفير المخالف. كل ما خالف كافر، كل ما خرج عن طاعته كافر، كل من دخلش في تنظيمه وجماعته كافر، هذا هو شعار أهل البدع. القصد فهمنا سني وبدعي، هذه فهمناها. ما هو الرجل الذي يقال عنه بدعي ومن هو الرجل الذي يقال عنه سني؟ ليس مجرد مخالفة الرجل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقال عنه بدعي، ربما خالفه لسبب. الناس يردوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ردا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ردا لسبب الأسباب. العلماء لماذا لم يكفروا منكر حديث الأحد. قال لأنه ما ردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ردوا على المحدث، قال هذا المحدث واهم ضعيف. فإذا المشكلة مع رجل أنه ضعيف ولا صحيح، موثوق والمقبول مردود، مش المشكلة أنه أنشأ قضية فيها الرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن واحد رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرده، وإن قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يكون؟ بل من المكفرات التي ذكرها السنة هو قول القائل لأخيه لو كنت نبيا ما اتبعتك. بقولوا ناس كثير في بلادنا، قولوا اسمع اسمع والله انك نبي ما رديت عليك، يكفر يكفر، لانه قصد الكفر وهو عدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد انه يخالف هواه او يخالف اي قضية من القضايا. فهمتم هذه القضية اخواني؟ اذا المخالفة في المسائل الفرعية والفقهية التي اختلف فيها الائمة، وان كان القول الثاني مرجوح، فاننا لا نكفر في هذه المسائل، بل لا نبدع، لا نبدع، لا نبدع، لا نقول فلان مبتدع لمجرد انه خالفنا في مسألة او مسائل. اذا هذا هو الذي اردنا ان نقوله في هذا الشعار، وهو اهل السنة والجماعة. وقد بينا معنى الجماعة، بينا معنى الجماعة على معنيين، اتباع السنة الحق كما فسره ابن مسعود، والمعنى الثاني وهو الانضواء تحت راية إمام ممكن. فهمتم هذه القضية؟ نتابع إن شاء الله. يقول هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين. من حضر معنا الدرس الثاني أو الثالث فيما أذكر في موضوع صياغة العلم الشرعي، من يذكره؟ إنه إحنا ما هي الفوائد؟ ذكرنا فائدتين في قراءة كتب أهل العلم المتعلقة بالتوحيد، من يذكرهما؟ أنا أذكر حتى ما أشق عليكم. قلنا لا، لقراءتنا لمثل هذه المتون لها فائدتان. الفائدة الأولى التعلم، نعرف ديننا. الفائدة الثانية هو أن نعرف أن العالم عندما كتب الكلام إنما كتبه لعصره، لمعالجة قضية في عصره، صحيح؟ قلنا ذلك كتابة الطحاوي ليس ككتابة ابن عبد الوهاب، وقبله ليس ككتابة ابن تيمية، وليس ككتابة غيره. كل عالم بتكلم في مسائل التوحيد التي تهم عصره. نعم، المسائل العقدية التي خالف فيها أهل البدع، أهل السنة قديما ما زالت تسري إلى يومنا هذا مسائل أهل البدع، صحيح؟ وإلى الآن موجود ناس يقولون بخلق القرآن، إلى الآن ناس يقولون بنفي القدر كما سيأتي معنا. فما زالت أهل البدع القديمة تسري في الأمة إلى يومنا هذا، فهمتم هذا؟ ولكن يكون في هذا الزمان بدعة هي أعظم البدع، هي أكثرها وجودا في الأمة، صحيح؟ تذكرون هذا الكلام؟ ذكرتموه؟ هذا هو إذن لما كتب أبو جعفر الطحاوي محمد بن أحمد بن السلام، الأحناف القضاء هم الذين فتنوا الأمة في فتنة خلق القرآن. فتلبس الأحناف في أذهان الناس بأنهم أهل البدعة، وذلك بالفعل الفقه الحنفي في ذلك الوقت أئمته هم أئمة الاعتزال، وكثيرا من أئمة المعتزلة في التاريخ الإسلامي كانوا على مذهب الحنفية، كالقاضي عبد الجبار حنفي، صاحب الكشاف الزمخشري حنفي، ابن أبي دؤاد رأس أهل الفتنة في فتنة خلق القرآن، ابن أبي دؤاد وابنه كذلك كانوا أحناف. فأراد أبو جعفر الطحاوي أن يقول لنا أن عقيدة الأئمة الذين قالوا بالمذهب اللي هو أبو حنيفة النعمان أبو يوسف محمد بن حسن الشيباني لم يكونوا على عقيدة هؤلاء، ما كانوا على عقيدتهم، إذن في ذكره لهؤلاء الفقهاء أولا فيها داعية، وهو أنه يريد أن يبرئ كبار الأئمة ما لحق بالمذهب من سوء وبدعة. فهمتم هذه القضية؟ كان هذا السبب، يريد أن يبرئهم. الشيء الثاني أن أبا جعفر كان في مصر، وقلنا مصر لا يدرس فيها أحنا، فقط كان القاضي بكار بن قتيبة من القضاء، فقط بكار بن قتيبة وغيره، ولكن مصر لم تكن يوم من الأيام إلا في زمنه قبل وجود الشافعي، قبل مجيء الشافعي كانت على مذهب مالك، بعدين جاء الشافعي وخرب الطريقة كما قال أحد أئمة المالكية، قال مكرنا، دعا على الشافعي أن يفرق بين روحه وجسده، قال فرق الله بين روح الشافعي وجسده كما فرق الأمة، يعني كانت لكن هذا التفريق نعمة ولا نقمة؟ الذي فعله الشافعي الأصل الوحدة على الكتاب والسنة، لكن لما كان الناس متفقين على مذهب مالك فجاء الشافعي ففرقهم، هذا التفريق لا أقصد التفريق بين الأمة، ولكن أن يفرقهم في اجتماعهم على مذهب مالك سيئة أم حسنة؟ الذي يعتقده كثير ناس بيقولوا حسنة، الذي يعتقده أن سيئة، الذي يعتقده أنها حسنة. السبب في ذلك هو أن هذا الخلاف هو الذي ينشر السنة. لو الناس مطبقين على مذهب واحد ما يعرفوا إلا هذا المذهب، لكن لما يأتي واحد يقول لهم لا مذهبكم غلط، المذهب الصحيح هو كذا، بيضطر هذا الفقيه يبحث على المسألة في السنة ويرد عليه، وهذا المخالف يرد عليه، فتظهر السنة. الآن انظروا إلى العجم، انظروا إلى باكستان أو إلى أفغانستان، مطبقة عليهم احنا، تتحدى ان يكون اعلمهم، تتحدى ان يكون اعلمهم حافظ حديثا في نصرة المذهب. يعني انت لو سألت الحنفي هذا الافغاني قلت له ما دليلك في هذه المسألة، ماذا بقول لك؟ دليلي موجود في القاضي خانية في كتاب الفلاني من كتب الاحناف، موجود في المبسوط، موجود في كتب لهم خاصة القاضي خانية، هذه اشهرها عندهم العجم، يقول لك موجود هناك، فالدليل عنده هو وجودها في المذهب، لكن لو موجود مذهب اخر مصادم ها بيقولوا لا دليلنا صحيح، دليلكم صحيح، روح دور في الكتب وانشر السنة، بعث الحديث صحح، فبيظهر السنة. فهمتم هذه القضية؟ اذا ما فعله الامام الشافعي ليس تفريقا للامة، ولكنه نصحا للامة، نصحا للامة. الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، نسأله علما.